وكيف يمسحه؟ إذا مسحه على أي صفة كانت فلا بأس، يعني لو قال هكذا أدار يده عليه فلا حرج، لو قال هكذا ثم رجع ثم هكذا ثم رجع فلا حرج، ولكن الأفضل أن يأخذ بيديه يبل يديه بالماء ثم يمرهما هكذا على رأسه حتى يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. هذا مسح الرأس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.